الحمد لله المنعم على عباده بدينه القويم وشرعته، وهداهم لاتباع سيد المرسلين والتمسك بسنته، وأسبغ عليهم من واسع فضله وعظيم رحمته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له دعوة الحق، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم مع كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي هذا الدرس في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي هذه الليلة الخميس، الليلة الأولى من الشهر الثالث لعام 43,400 للهجرة النبوية، في هذا الجامع المبارك، جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. وقد وصلنا في سورة المائدة إلى قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآيات التي سنقف معها بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة، وكما تعودنا أن نقدم بذكر المعنى الإجمالي لهذه الآيات. ففي هذه الآيات ينهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، ينهى الله عباده المؤمنين عن السؤال عن أشياء لو بان لهم جوابها لساءهم ذلك. ينهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين عن السؤال عن أشياء لو بان لهم جوابها لساءهم ذلك، يعني لساء الجواب وشق عليهم، ولكنهم إن سألوا عن أشياء بعد نزول القرآن عليهم بها فهذا قد وافق سؤالهم محله، فبين لهم فيبين لهم ما سألوا عنه، والله تعالى قد عفى عما كان من مسألتهم قبل النهي، فهو سبحانه غفور حليم. ثم أخبر سبحانه أنه قد كان أناس ممن سبقوا سألوا عن هذه المسائل المنهية عنها فأجيبوا عنها، ولكنهم أصبحوا بسبب الخوض فيها والتفتيش عنها كافرين والعياذ بالله. ثم نفى الله سبحانه وتعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، نفى الله سبحانه وتعالى أن يكون أذن في شيء مما يفعله الكفار، في شيء مما يفعله الكفار بالأنعام مما ابتدعوه وسنوه وشرعوه، فهو سبحانه لم يشرع لهم البحيرة ولا السائبة ولا الوصيلة ولا الحام، سيأتي البيان إن شاء الله. وهي حيوانات، هي حيوانات أكرمكم الله حرم أهل الجاهلية أكلها والانتفاع بها، من عند من؟ من عند أنفسهم بدون علم أو برهان، بدون علم أو برهان، وإنما هو تشريع من تلقاء أنفسهم. فهؤلاء الكفار يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهؤلاء القوم تعالوا إلى رسول الله، تعالوا إلى كتاب الله، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، ماذا لماذا طيب ندعوهم إلى الله وإلى رسوله؟ قال: ليتضح لكم دين الله ويتبين لكم شرعه. كان جوابهم أنهم يكفيهم ما وجدوا عليه آباءهم من قبل، وكيف يكون ذلك مع أن آباءهم جهلة لا يعلمون شيئا وضلال لا يهتدون، ثم بين سبحانه وتعالى أو بين الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أنهم إن استقاموا، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل، قال يبين لعباده المؤمنين أنهم إن استقاموا كما أمروا فإنه لا يضرهم من سلك سبيل الضلالة، فإليه سبحانه وتعالى مرجعهم فيخبرهم بما كانوا يفعلون. هذا المعنى الجملي لهذه الآيات التي سمعناها. أما التفصيلات والوقفات واللطائف وغيرها، فأولا نبدأ بذكر المناسبة. ما هذه المناسبة مع ما سبق من الآيات في الأسبوع الماضي؟ فبدأت في هذه الليلة في هذا الدرس أو بهذه الآيات يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. طيب، قالوا أن المناسبة أنه لما قال الله سبحانه وتعالى ما على الرسول إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، صار التقدير يعني كان صار التقدير كأنه يقول ما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم إليكم فخذوه وكونوا منقادين له، وما لم يبلغه فلا تسألوا عنه ولا تخوضوا فيه. فإن من مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وقد بلغ لكم ما أنزل إليه من ماذا؟ من ربه، فما بلغه لكم فاستجيبوا له وانقادوا له وأطيعوه عليه الصلاة والسلام، وما لم يبلغ فلا تسألوا عنه ولا تخوضوا فيه. لماذا؟ قال فإنكم إن خضتم فيه، طيب، فيما لا تكليف فيه عليكم، فربما يؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى أن الإنسان يثقل عليه هذا الأمر ويصبح بعد ذلك يرفض هذا العمل، فيصبح بعد ذلك كما قال سبحانه وتعالى فيصبحوا بها كافرين. طبعا الجملة هنا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، طبعا استئنافية، جملة ماذا؟ جملة استئنافية للنهي، يقول ابن عاشور للنهي. لماذا جملة استئنافية؟ قال للنهي عن العودة إلى مسائل سألها بعض المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست في ماذا؟ ليست من شؤون الدين الدين، ولكنها من شؤونهم ماذا؟ من شؤونهم الخاصة. فنهوا أن يشغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثالها بعد أن قدم الله لهم بيان مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي البلاغ. يعني إشغال الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الأسئلة في الشؤون الخاصة ليست هذه من مهمات الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تشغلوا بهذه الأسئلة. أما سبب نزول الآية فقد ذكر أهل العلم لها أسباب، بل ذكر ابن جرير رحمه الله أنها ثلاثة أقوال في هذه الآية. ما سبب نزول هذه الآية؟ قال رحمه الله أن الآية نزلت بسبب مسائل كان سألها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهم، طيب، امتحانا له عليه الصلاة والسلام واستهزاء به عليه الصلاة والسلام. أحيانا طبعا واحد يقول كيف الصحابة يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا بعض المنافقين اللي كانوا يجلسون مع الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعني يستهزئون، والله سبحانه وتعالى قد فضحهم في سورة التوبة في أكثر من آية، الذين يلمزون وهم جالسون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا، يعني شغالين. ففي وهناك أسئلة التعنت، يسألونك عن الروح، هذا سؤال من كفار قريش لما في بداية بعثة عليه الصلاة والسلام، ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرى، لما امتحن عليه الصلاة والسلام في بداية الهجرة في بداية البعثة، لما قالوا اسألوه عن ثلاثة، فإن أجابها فهو نبي وإن لم يجبها فهو ليس بنبي، اسألوا عن الروح، اسألوا عن ذي القرنين، وسألوا عن ماذا الثالثة؟ عن فتية آووا إلى الكهف. فقال غدا نأتيكم بالجواب. إذن كانت الأسئلة من قديم، سواء من كفار قريش أو من غيرهم. فقال الله سبحانه وتعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فالرسول جاء في حديث في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شيء عن أصحابه فخطب فيهم عليه الصلاة والسلام وقال عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم كثيرا قليلا ولبكيتم كثيرا. قال أنس رضي الله عنه وارضاه فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، قطوا رؤوسهم ولهم خنين يبكون رضي الله عنهم وارضاهم. قال فقام عمر رضي الله عنه وارضاه، وفي رواية أنه قبل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. ثم أنزل الله، أو قبل ذلك فقام رجل من القوم فقال من أبي من أبي؟ فقال أبوك فلان أبوك فلان. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. هذا الرجل قيل أنه كان يعير بنسبه، يطعن في نسبه. فقال سأل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال فقال أبوك فلان. طبعا في الآثار التي وردت أن أمه قالت ما كان لك أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتريد أظننت أني أتيت بك من فاحشة، أو تريد أن تفضحني بين الخلق؟ فقال الرجل والله لو نسبني إلى عبد حبشي لقبلت. طيب لو قيل للرجل هذا هو قيل أنه عبد الله بن حذافة ابن أبي حذافة، لو قيل له أن أبوك فلان ليس الأب الحقيقي الذي ينسب إليه، ألم يكن فيه سوء له ومساءة؟ فيه مساءة له، لأنه هنا بين له النسب، فكان ماذا؟ لكن جاء النسب موافق لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الأول، أنها قيل بسبب هذا الرجل الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنها جاءت هذه الآية بعد أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل من القوم فقال يا رسول الله أكل عام؟ والله النشبة هذه عاتبة. أكل عام؟ يعني تخيل لو كان الحج كل سنة علينا جميعا على الأمة الإسلام كلها، والله ما. فسكت عليه الصلاة والسلام، سكت، كره المسألة. حتى الرجل المشكلة أنه ما سكت. أكل عام يا رسول الله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم ساكت. أكل عام يا رسول الله؟ والرجل ساكت، والرسول صلى الله عليه وسلم ساكت. فقال لو قلت نعم لوجبت. طيب ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم على ماذا واختلافهم على أنبيائهم، فإن أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. هذا حديث أيضا رواه مسلم. إذن قيل هذا السبب الآخر، أنه بسبب سؤال هذا الرجل. الثالث جاء عن ابن عباس أنها بسبب السؤال عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، يعني كانوا ما هي الوسيلة وما هذا السائبة وما هي البحيرة، كما جاء عن ابن مسعود عن ابن عباس. طبعا ابن جرير رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأقوال الثلاثة قال وأولى الأقوال في الصواب في ذلك قول من قال نزلت هذه الآية من أجل إكثار السائلين رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، كمسألة ابن حذافة إياه من أبوه، ومسألة سائله إذا قال إن الله فرض الحج أفي كل عام، وما أشبه ذلك من المسائل، لتظاهر الأخبار بذلك عن الصحابة والتابعين وعامة أهل التأويل. ثم له كلام طويل قال فنزلت الآية، هذا منهج أو ضابط أو يعني كيف نتعامل مع أحيان مع كثرة الاختلاف في التفسير في أسباب النزول. طيب ماذا نأخذ بهذا ولا بهذا؟ قال رحمه الله فنزلت الآية بالنهي عن المسائل كلها، فأخبر كل مخبر منهم ببعض ما نزلت الآية من أجله. يعني الآية يعني تحتمل تكون ماذا نزلت في من؟ في الرجل الذي قال من أبوك، صح ولا لا؟ ويحتمل أن تكون ماذا؟ في الرجل الذي سأل عن الحج، ويحتمل أنها سؤال عن البحيرة والسائبة. فكل واحد أخبر بماذا؟ ببعض ما نزل فيه في هذا الآية. طيب هل الجمع بينهما أن نزلت في هذا ونزلت في هذا ونزلت في هذا في أشكال؟ ما هي أشكال؟ ليس فيها تعارض. إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. طيب السؤال عشان نفهم المناسبة، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، هل كل سؤال ممنوع بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، هل كل سؤال؟ لماذا هذه الآية أو يعني المناسبة لهذه الألفاظ هذه الآية؟ قال السؤال هو السؤال، هل كل سؤال ممنوع من الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا، لما منع لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدو لكم. إيش معنى الكلام سيأتي. يقول لما منع الله جل وعلا السؤال في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسؤكم، أوهم اللفظ أن جميع الأسئلة ماذا؟ أن جميع الأسئلة ممنوعة، أن جميع الأسئلة ممنوعة، فأتبعه بما ليس داخلا في النهي، فقال وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. مش معناها يعني ولكنكم إن سألتم عن أشياء بعد نزول القرآن عليكم بها كالسؤال عن آية أشكلت أو حكم خفي أو حكم خفي وجهه عليكم إلى غير ذلك، فهنا ماذا؟ فهنا السؤال ماذا؟ السؤال لا إشكال فيه. ولذا عمر رضي الله عنه وارضاه يقول مكثت راجعت الرسول صلى الله عليه وسلم في آية ماذا؟ في آية الكلالة، في آية الكلالة، قال حتى ضرب ماذا؟ على صدري عليه الصلاة والسلام، فقال يا عمر يكفيك ماذا؟ آخر آية في سورة النساء بهذا اللفظ في مسلم، قال في سورة النساء طيب آية الصيف، وهي آية نزلت ماذا؟ في الصيف، هي في آخر النساء، سمى الرسول صلى الله عليه وسلم الصورة وأنها نزلت ماذا؟ في الصيف، وأنها في آخر آية، في آخر آية، يعني جلس يبغى يسأل عن الكلالة، يبغى يسأل. طيب هل هذا السؤال عن الكلالة منهي عنه؟ لا، هي نزلت الكلالة الآن، لكن عمر ما فهم معنى الكلالة أو استشكل عنده بعض الأشياء في الكلالة، فهنا ماذا؟ فهنا يبغى يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم بكرة، حتى سمحت له الفرصة فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن عباس ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنه يقول مكثت كم سنة، سنة كاملة وأنا أريد أن أسأل من يسأل عمر عن ماذا؟ ها عن ماذا يسأل؟ عن آية التحريم، إن تتوبا إلى الله من المرأة التي المرأتان اللتان ظاهرتان من الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول سنة ما سألت، لماذا لم يسأل؟ قال مهابة له، إجلال وتعظيم وتقدير لكونه فاروق رضي الله عنه وارضاه وأمير المؤمنين، وكذلك لعلو قدره، قدره رضي الله عنه وارضاه، حتى يقول حججت مع سنة فقضى حاجته، يقول فلما وضأته سألته فقلت إن لي إنه لي سنة لم أسألك، فقال لا تفعل ذلك، يعني إذا عندك شيء اسأل، انت ذاك فاسأل. وكذلك لما فإذا نزل القرآن بشيء فالسؤال هنا يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن المحيط، يسألونك هذه أسئلة الآن طيب أشكلت على الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. طيب فهنا السؤال ماذا؟ في الاستفسار والبيان والتوضيح لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. طبعا عفى الله عنها، عفى الله عن ماذا؟ وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. طيب عفى الله عنها فيها ثلاثة أقوال، لأئمة كبار من أئمة التفسير. عفى الله عن ماذا؟ هل عن السؤال؟ طيب قال عن سؤال دم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هل عن، اسمعوا ماذا يقول، قال عفى الله عما كان منكم من سؤال عن تلك الأشياء التي نهاكم الله عن السؤال عنها فلا يعاقبكم عليها. يعني مثلا الرجل الآن الذي سأل عن أبيه أو سأل عن الحج يعاقب؟ ما عقب، لا يعاقب، يعني أن الله سبحانه وتعالى عفى عنه، مع أن السؤال سؤال ماذا؟ سؤال يعني فيه إشكال، بالذات حق الحج ولا عاد من أبوك، هذا يعني ممكن مقبولة، لكن في الحج يعني المشكلة كرر السؤال عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تخيلوا لو فرضت علينا. فهنا قال عفى الله عما كان ماذا؟ عما كان منكم من سؤال عن تلك الأشياء التي نهاكم الله تعالى عن السؤال عنها فلا يعاقبكم عليها، وهو اختيار إمام المفسرين ابن جرير وتبعه في ذلك الواحدي. طيب وله في ذلك كلام، وله في ذلك كلام نتجاوزه، لكن بهذا نص. وقيل هذا الأول الآن، وقيل المراد أن الله تعالى وإن نهاكم عن المسألة إلا أنه عفى عنكم السؤال حين ينزل القرآن فأذن لكم بذلك. يعني عفى الله عنكم إيش هنا؟ عفى الله عنكم أن المراد أن الله تعالى وإن نهاكم عن المسألة إلا أنه عفى عنكم السؤال حين ينزل القرآن. يعني سؤال عمر الآن في إشكال ولا ما في إشكال؟ ما في إشكال، معفو عنه على هذا القول، معفو عنه على هذا، على هذا القول. وهذا قول من؟ قول ابن عاشور، قول ابن عاشور وإمام من المفسرين، إمام من المفسرين. وله في ذلك كلام يقول: أي أن الله نهاكم عن المسألة وعفى عنكم أن تسألوا حين ينزل القرآن، حين ينزل القرآن، هكذا لفظه، حين ينزل القرآن. يعني سؤال عمر بعد عن الكلالة معفو عنه، هذا له قول. والثالث المراد أن ما لم يذكره الله تعالى في كتابه فهو مما ماذا؟ فهو مما عفى عنه، فهو مما عفى عنه وأباحه لكم، فاسكتوا وأنتم عنه كما سكت الله، كما سكت الله عنه. يعني يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، عفى الله عنه. يقول لا تسألوا عن أشياء الله قد سكت، إيش؟ قد سكت عنها، عفى الله عنها. يعني إيش؟ أنه لم يفرضها علينا ولم ينزلها علينا. وكما جاء أن الله سكت عن أشياء، ها ماذا؟ غفلة؟ لا، وإنما رحمة بنا، رحمة بنا بأمة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: عفى الله عنها، أي أما لم يذكره في كتابه فهو مما عفى الله عنه، فاسكتوا أنتم عنها كما سكت، كما سكت، كما سكت عنها. في حديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه قال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. ولذا أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، طبعا كانوا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان له أدب في: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم ماذا؟ صدقة. إيش معنى الآية هذه؟ يعني أن الصحابة في هذه الآية لا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ماذا؟ يقدموا صدقة. فما يعني لازم تدفع تتصدق بعدين تسأل. طيب لماذا؟ لماذا؟ أنس بن مالك يقول: كنا نفرح بالأعرابي يأتي من البادية فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأعراب ماذا؟ لا يتحفظون كما كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، لأن الصحابة الآن علموا الآداب وعلموا أشياء كثيرة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذه. فالأعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوت فيسأل. ولذا لما جاء الأعرابي فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ متى الساعة؟ سؤال إيش؟ ما منه فائدة، صح؟ ما له فائدة. فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم فظن أنه نسي، فقال: أين السائل عن الساعة؟ قال: أنا. قال: ماذا أعددت للساعة؟ هنا ماذا؟ هنا لفت النظر من الرسول صلى الله عليه وسلم. الساعة آتية، آتية، ليس المهم أنها آتية، لكن المهم ماذا؟ أنت ماذا قدمت؟ أنت ماذا قدمت لنفسك؟ قال: ماذا أعددت لها؟ إيش عندك يعني؟ إيش سويت أنت؟ قال: والله ما أعددت لها كثير، عمل ما في، ما عندي عمل كثير، لكني أحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. قال أنس: فوالله ما فرحنا بمثل هذا. فرح، يقول فرحنا بهذا الحديث فرحا عجيبا عظيما. قال: فوالله إني لأحب الله وأحب رسول الله وأحب أبو بكر وعمر ولم تبلغ أعمالي ما بلغوا. يقول ترى أنا وهذا أنس، يقول ترى أنا أعمالي ما بلغت كأبي بكر وعمر لكن أحبهم، أنا أحبهم. فلعل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا بهذه المحبة. ولذا جملة احتراضية يا إخوان، من الأعمال الصالحة، من الأعمال الصالحة التي يتوسل بها المرء إلى الله جل وعلا هو حب من؟ حب أصحاب رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا منتهين منه، طيب، لكن ممكن الإنسان يتوسل، لكن حب الصحابة رضي الله عنه كأبي بكر وعمر وعثمان وغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل، يعني فعلا أنه في محبة لهم، محبة لهم بماذا؟ بنصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بإيمانهم بالله سبحانه وتعالى، بالدفاع عن كتاب الله، بنشر هذا القرآن والسنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فيتوسل: اللهم أني أتوسل لك بمحبتي لأبي بكر وعمر، لكن يتوسل بمحبة صادقة، يتوسل بمحبة صادقة. والله غفور، والله غفور حليم، والله غفور حليم. إذن الآن عرفنا عفى الله عنها، عفى الله عنها، إما عفى الله سبحانه وتعالى عن ماذا كما قلنا، عفى الله عنكم من سؤال عن تلك الأشياء التي نهاكم عن السؤال عنها. يعني لما سأل الرجل عن الحج أو سأل عن الأب، هذا عفى الله عنه. وقيل ماذا؟ أنه إذا سألت مثل الكلالة التوضيح أفضل مثل عمر رضي الله عنه هذا أيضا معفو عنه. وقيل عفى الله عنها يعني ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى سكت عنها يعني عفى الله عنها لم يذكرها في كتابه ولم ينزل فيها شيء. فاسمتوا اسكتوا أنتم حتى لا ينزل فيها ماذا؟ ينزل الله فيها قرآنا. والله غفور حليم هذه صيغة ماذا؟ صيغة مبالغة غفور يغفر الذنب وإن عظم ويغفر ذنوب العباد جميعا ليس واحدا ورحيم سبحانه وتعالى رحمن الدنيا ورحيمهما. إن لله 100 رحمة أنزل رحمة واحدة في الأرض فقط يتراحم بها العباد. وإن الشاه لترفع ظلفها عن ولدها رحمة به بهذه الرحمة التي أنزلت. والله غفور رحيم والله غفور حليم حليم سبحانه وتعالى حليم بماذا؟ أنه لا يعاجل العباد أحسنتم العباد بماذا؟ بالعقوبات. لا يعاجل العباد بالعقوبات. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليه ماذا؟ لقضي إليهم أجلهم. الله سبحانه وتعالى حليم بنا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فغفور اسم وحليم اسم. والتوسل بأسماء الله جل وعلا أيضا كذلك مما يشرع للمسلم. يا غفور اغفر لي، يا غفور اغفر لي، يا حليم احلم بي، تجاوز عني، كلها صحيحة. ومن حلمه سبحانه وتعالى بنا أنه يستر الذنوب. هذا من حلم بالله بنا. ولذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس من يعمل الذنب فيستره الله ثم يصبح يتحدث به يقول فعلت كذا. هذا لا ينبغي للمسلم، بل لا يجوز للمسلم. إذا فعل الإنسان ذنبا في ليله أو في نهاره لا يجلس يظهره بل وللأسف الشديد أنه يفتخر به. بعض الناس الآن يفتخر حتى بالذنب، نسأل الله السلامة والعافية. هذا ليس بما لا تفتخر، هذا من حلم الله وستر الله عليك أنه سترك. ولو شاء لأخذك بالعقوبة. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. طيب أسألكم سؤال، قد سألها قوم من قبلكم، من يأتي لي بمثال عن أمم سألت أنبياء فأصبحوا بما سألوا كافرين؟ مثل واحد، أشياء مشهورة كثير. صالح عليه الصلاة والسلام، هذا آية واضحة. نعم، سألوا بماذا؟ سألوا الناقة، أليس كذلك؟ سألوا الناقة، معجزة بينة برهان. فلما يعني خرجت لهم الناقة ماذا فعلوا؟ كانوا بها كافرين، ما آمنوا بها. كفار قريش، أما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هم سألوا عن الثلاثة، طيب ليش ما آمنوا؟ أليس كذلك؟ سألوا عن الروح وسألوا، ومع ذلك ما آمنوا. سألوا ماذا؟ آيات ومعجزات. قالوا شق لنا القمر. فدعا الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام فانشق القمر في ليلة التمام، فأصبح في القتين شرقا وغربا. فخرج كفار قريش يقولون ماذا؟ سحرنا محمد. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ لما يدخلهم الله النار في يوم القيامة. فسألوا. طيب الأمم السابقة أيضا قوم صالح سألوا، كذلك من أصحاب من؟ المائدة، هات لنا مائدة. لا، وبعد إيش؟ تعنت في المائدة، ومع ذلك ماذا؟ بعضهم ما آمن. البقرة ليس كذلك؟ تعنتوا فيها وبعضهم ما آمن. نعم، اجعل لنا ملك. لما سألوا ماذا؟ موسى عليه الصلاة والسلام أن يبعث لهم ماذا؟ ملك يقاتلون معه. فبعث الله لهم من؟ طالوت. فلما بحث سبحان الله طوالي تغيرت الأمور، يعني ما رقيت إلا طاروت، سبحان الله ما رقيت إلا هو يعني من بين العرب. فقال إن الله أتاه بصة في العلم والجسم، سبحان الله تعنت وخير إلى خير ذلك. قوم فرعون يا ما سألوا من؟ أما سألوا ومع ذلك ماذا؟ أرسل الله عليهم العقوبات متتابعة، ومع ذلك ماذا؟ ما آمنوا. وهكذا فيقول سبحانه وتعالى قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها ماذا؟ ثم أصبحوا بها كافرين. ألا واضحة؟ طيب أما اللطائف والفوائد، هذا الآن معنى يعني جملي مع شيء من التفصيل للآيات السابقة أو الآيات الأولى، هذا الأولى. أما اللطائف واحد في هذا، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إلى هذه الآيات. أولا قال أهل العلم أن مما ينافي كمال الإيمان أن يسأل الإنسان عن شيء لم يكلف به. نعيدها، أن مما ينافي كمال الإيمان أن يسأل الإنسان عن شيء لم يكلف به. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وبعض الناس الآن في المتأخرين الآن مع المدرسة العقلية الآن يعني ظهور العقل طيب صار ماذا؟ صارت هناك أسئلة تدور خاصة فيما يتعلق بعلم الغيبيات، بعلم ماذا؟ بعلم الغيب. فيسأل الإنسان طيب يا أخي بارك الله فيك، أنا وأنت نؤمن بماذا؟ باليوم الآخر، أليس كذلك؟ نسأل الله يتوفانا على ذلك. طيب فما دام الإنسان آمن بالغيب يكفي، أنت آمنت بالغيب في ذات الله جل وعلا وكيفية صفاته سبحانه وتعالى، آمنت بالغيب في ماذا؟ فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأمم السابقة وفي جاء في القرآن، كذلك الغيب الذي جاء عن من يموت الإنسان وفي قبر والجنة والنار وكذا. ثم يأتي الإنسان أحيانا بأسئلة ماذا؟ أسئلة تعنتية. طيب يا أخي لماذا تسأل عن هذه الأسئلة؟ لماذا تسأل؟ قال بس يعني نستفسر يا أخي. أذكر سؤال للشيخ ابن عثيمين رحمه الله وإياكم، سأله سائل قال يا شيخ حديث ينزل ربنا سبحانه وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا، والله جل وعلا من صفاته أنه فوق عرش وأنه ماذا؟ لا شيء فوقه. فإذا نزل إلى السماء الدنيا، السماوات السبع فوقه ولا تحته؟ سؤال غريب صح ولا لا؟ موجود في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الشيخ أذكر رد له أنه بين قاعدة لمسألة الإيمان أصلا، مسألة الإيمان والتسليم بماذا؟ بالأخبار الواردة عن الله والأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح فيها. فينبغي ماذا؟ فيجب التسليم. سلم يا أخي، الأسئلة هذه ما تفيدك بشيء. ثم بعد ذلك أجاب رحمه الله بأنه لا بد أن السماوات تحته. أما الكيفية، أنت من يحيط بالكيفية؟ عقلك اللي في رأسك ما تحيط بكيفية، عقلك اللي في رأسك ما تحيط به، فضلا عن تحيط بمن؟ بالله العلي الأعلى سبحانه وتعالى. فتعنت في بعض الأسئلة، وهذه كثرت هذه الأزمنة الآن، كثرت هذه في هذه الأزمنة أسئلة أحيانا يعني إلا لازم جواب. يا أخي أنت الآن أعطيك مثال، لو سأل بعض الناس الآن يسأل يقول لك يا أخي ليلة القدر، طيب في السعودية أنتم الليلة ليلة 27 وفي وفي وفي في شو اسمه في أستراليا ترام قبلكم بليلة، وفي أمريكا في أقصى الغرب في بعدنا بليلة، يا أخي كيف ليلة؟ يا أخي أنت ما عليك من ذا؟ أنت مأمور بماذا؟ أنت مأمور بالتعبد فقط. ليلة 27 عندك أنت في أمريكا، وليلة 27 في أستراليا، وليلة 27 في مكة، أنت مأمور بماذا؟ مأمور بماذا؟ بالتعبد فقط، ما مأمور بشيء ثاني. أما الكيفية الآن ما نؤمن الآن أن إحنا الآن الساعة 9:15 في مكة، وفي أمريكا ولا في أمريكا الآن يعني غربا في النهار، صح ولا لا؟ ما هذه كلام، هذه قطعا الآن، هذا أمر ما يختلف فيه يعني مع وسائل التواصل الحديثة. طيب كيف؟ طيب وش كيف أنت؟ وش كيف إيش يعني؟ كيف صارت؟ نحن ما هذا خلق الله سبحانه وتعالى، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. فيقول نعود أيها الإخوة، فينبغي للمسلم أن يكون عنده نوع من ماذا؟ من التسليم. البرزخ كيف يكون؟ طيب الناس عندهم حب استطلاع ويتزاورون ولا ما يتزاورون في القبور، ولا يعرفون بعضهم بعض ولا ما أدري إيش، اللي إذا ورد فيها نص فعلى العين والرأس. ما ورد فيه نص يا أخي لا تشغل نفسك أنت، لا كما قال النبي ماذا أعددت لها؟ هات بس عطنا الجواب. الآن يتزاورون في القبور ولا ما يتزاورون؟ أنت ماذا أعددت للقبر؟ هذا أسأل أكثر ممن نرسل عنه. ما الناس يتزورون في قبور ولا ما يتزورون؟ يعرفون إذا مات الميت ما يعرفون. سبحان الله العظيم. طيب وإذا عرفوا ولا ما عرفوا إيش المشكلة؟ كل في في في في في حاله، كل في شأنه. طيب أنت ماذا قدمت إذا أصبحنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه؟ هنا لا. فقال إن مما ينافي كمال الإيمان أن يسأل الإنسان عن شيء لم يكلف به. أيضا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وقال في سورة الأنبياء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل بينهما تعارض؟ ليس بينهما تعارض. الأول المنهي عنه سؤال الأشياء التي إن بينت تسوء، أما الثاني فهو سؤال ماذا؟ سؤال الاسترشاد والتعلم. أيضا قال أهل العلم من اللطائف في هذه الآية لا تسألوا عن أشياء، قدم على قوله جل وعلا وإن تسألوا عنها قالوا للزجر عن السؤال. أيضا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، أن الإنسان قد يسوءه ما شرعه الله جل وعلا من إيجاب أو تحريم، ولكن المؤمن وإن كره ذلك بطبيعته، انتبهوا لهذا المسألة، وإن كره ذلك بطبيعته لا يكرهه من حيث كونه شرعا لله جل وعلا. بينهما فرق. ولذلك يكون معكم كثير من الناس يتحاج مع النساء بالذات إذا تكلمت في التعدد ماذا؟ قامت المرأة ماذا؟ وأرقت وأزبدت، صح ولا لا؟ بالذات التعدد، فيقول أنت تكرهي ما أنزل الله، صح؟ يبغى يحجها، هي هو يبغى يتزوج الرجال، فهو يدور له في طريقة، فيقول أنت تكرهين ما أنزل الله. طيب هنا هي تكره ما أنزل الله؟ يقول الشيخ هذا الكلام الشيخ عثيمين، قال أن الإنسان قد يسوءه ما شرعه الله من إيجاب أو تحريم، ولكن المؤمن وإن كره ذلك بطبيعته لا يكرهه من حيث كونه ماذا؟ شرعا لله جل وعلا. فالمرأة تكره التعدد طبعا، لكن ما يأتي تكره ماذا؟ شرعا. وبينهما فرق، لأن إذا كره شرعا اختلفت المسألة، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، فهنا يصبح ماذا؟ من النفاق الاعتقادي الذي يخرج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. من كره شيئا مما شرعه الله، طيب ليس كراهة الطبع وإنما كراهة التشريع، هنا مسألة. طبعا مسألة دائما ننبه عليه وننبه عليه العلماء في مسألة ماذا؟ الحكم على ذات الشخص، هذه دائما ننبه عليها أخوان، لأنها مسألة التكفير وغيرها والحكم على الناس، هذه تحتاج إلى ماذا؟ ما تحتاج بس يعني لو جادلت واحد في مسألة وتبين لك مثلا، ظهر لك من كلامه أنك فهمت أنه يكره شيء مما أنزل الله، ما تقول والله أنت كافر، أنت خارج، أنت منافق، لا بد أن تقام على الحجة، يبين له الحق والدليل حتى يفهم. ربما عنده تأول، ربما عنده شيء لا يعني في عقله، ربما أنت ما فهمت ما يريده. طيب فالحكم على ذوات الناس ما يجوز لأحد أن يطلق هكذا على عواهلها، نقول هذا الفعل كفر، هذا الفعل نفاق اعتقادي، لكن هل من فعل ذلك أنه مباشرة يحكم عليه بالكفر؟ هذه مسألة دائما ينبه عليها. أنما سكت الله عنه فهو ماذا؟ فهو عفو. أيضا قالوا البناء على الأصل في براءة ماذا؟ في براءة الذمة، فالأصل عدم شغل الذمة بإجاب أو تحريم. والله غفور حليم، كما ذكرنا أنه ماذا؟ هذه جملة اعتراضية طبعا، وهي للمبالغة بأن الله غفور وأنه ماذا؟ يغض عن المعاصي، وأنه سبحانه وتعالى يعفو ولا يؤاخذ بالعقوبة. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى قد سألها، خلنا نتجاوزها، أصبحوا بها كافرين، إيش تفهمون منها؟ أصبحوا ماذا؟ سرعة ماذا؟ ها؟ قالوا أن ماذا؟ أنه في نوع من ماذا؟ بسرعة أنهم ماذا؟ كفروا والعياذ بالله، أصبحوا بها كافرين، يعني ماذا؟ قالوا لأن الصباح أول أوقات الانتشار في العمل، فهنا مشعر بمصير عاجل لا تريث فيه، يعني مجرد أن أمسالوا مباشرة ماذا؟ مباشرة كفروا والعياذ بالله. أيضا قد سألها قوم من قبلكم، يستفاد من ذلك ضرب ماذا؟ ضرب الأمثال بمن؟ بالأمم السابقة، حتى نقتنع بأنه لا ينبغي أن نسأل لأن غيرنا سأل وكفر. أيضا أن من كان قبلنا سأل ولكنهم هلكوا بماذا؟ بالسؤال، كما ذكر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. خذوا بس البقرة يا أخوان، البقرة فقط، يعني تعنت بني إسرائيل في ماذا؟ في البقرة، وكان يكفيهم ماذا؟ يكفيهم أي بقرة؟ لا، جلسوا صف لنا ولونا وشكلا وما، فكان يكفيهم أي بقرة؟ فشددوا، فشدد الله عليهم. أيضا يستفاد من ذلك أن الإنسان لا ينبغي أن يتعرض لما قد يكون محن عليه. عاد فهموها مثل ما تفهمون، يعني كل يفهمها بما يعرفها. طيب، يعني لا يعرض الإنسان نفسه لماذا؟ إلى الفتنة أو إلى الابتلاء، إلى الابتلاء. أيضا أن المقصود من هذا ذم أمثال هذه المسائل. لماذا؟ قالوا لأنها لا تخلو من أن تكون ماذا؟ يعني فيها غمل النفس وحشرجة للصدر وسماع ما يكره. الرجل لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أبي؟ قال: أبوك فلان. طيب، لو قيل له أنه آخر، أما يكون يسوء؟ بلى يسوء، ففيه نوع من الغم وفيه يعني أشياء. طيب، فقالوا أن ماذا؟ أنها لا تخلو أن تكون سبب ماذا؟ يعني من غم النفس وحشرجة الصدر إلى غير ذلك. أيضا الأسوأ منها أن تبدأ لكم تسؤكم. في حديث آخر قال: أين أبي؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبوك في النار والعياذ بالله. هذا الجواب أما كان جوابا صعبا؟ بلى. ولذا عقب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أبي وأبوك في النار. لما الرجل اغتم من هذا الجواب قال الرسول: أبي وأبوك في النار. نسأل الله السلامة والعافية. أختم في هذا الآيات بفائدة لطيفة لابن عاشور رحمه الله. أقرأ لكم كلمة، الكلام الذي ذكره، قال، طبعا له كلام طويل في شرح هذه الآيات، قال: فهذا استقصاء تأويل هذه الآية العجيبة المعاني البليغة العبر الجديرة باستجلائها، فالحمد لله الذي من باستطوائها. طيب، وش الفائدة من هذا؟ الفائدة اللي ذكرنا لكم ايش استفدنا منه؟ يعني ايش الفائدة لما ذكرتها لكم؟ طيب، أعيدها لكم مرة ثانية، تأملوا في هذا الكلام. قال: فهذا استقصاء تأويل هذه الآية العجيبة المعاني البليغة العبر الجديرة باستجلائها، فالحمد لله الذي من باستضوائها. طبعا هنا في كلامه يصف ماذا؟ يصف هذه الآيات بماذا؟ بأن هذه الآية عجيبة ماذا؟ ماذا؟ عجيبة المعاني، بليغة العبر، جديرة بالماذا؟ بالاستجلاء والنظر. ثم أنه عقب بحمد الله جل وعلا أنه قد فتح الله عليه في ماذا؟ في استجلاء هذه الآية، وبيان له كلام طويل رحمه الله، له كلام طويل في هذه الآيات. وكذلك نقول أيها الإخوة: العلم بالتعلم والعلم بالصبر والمجاهدة، العلم بالصبر والمجاهدة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. متى بدأنا؟ وربع ولا كم؟ أو ثلث؟ متى وربع؟ ها؟ طيب، سننتهي على الربع إن شاء الله. يقول تعالى: ما بحر الله بحيرة ولا سيب سائبة ولا وصل وصيلة ولا حمى حاميا، ولكنكم الذي فعلتم ذلك أيها الكفرة فحرمتموه افتراء على ربكم. هذا معناها جملية. أما المناسبة، طيب ما مناسبة هذه الآية؟ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة، وش علاقتها بالآية اللي قبل ذلك؟ إن تسألوا عن أشياء تسؤكم ولا تسألوا عن أشياء. طيب، قال: لما منع الله جل وعلا عن أمور لم يكلفوا بالبحث عنها، كذلك منعهم من التزام أمور لم يكلفوا بها. يعني هناك منعوا من ماذا؟ عن أمور لم يكلفوا بالبحث عنها، وهنا ماذا؟ منعهم من ماذا؟ من التزام أمور لم يكلفوا بها. ما هي؟ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، لأن الكفار قد حرموا على أنفسهم هذه الأنعام من ماذا؟ من تلقاء أنفسهم ولم يشرعه الله سبحانه وتعالى ولم يأذن به الله سبحانه وتعالى، فهذا مما ابتدعه الكفار. الآية يقول ابن عاشور ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، الآية فيها كناية. كناية عن ماذا؟ كناية عن عدم الرضا من الله جل وعلا بما فعل هؤلاء الأقوام، والغضب على من جعل هذا. في الآية، هي الآية يقول كناية عن ماذا؟ عن عدم الرضا بما فعل هؤلاء الأقوام، والغضب على من فعل هذا، يعني الذي سن هذه الأمور في الجاهلية، البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. طيب ما هي البحيرة باختصارات؟ طبعا البحيرة هي ماذا؟ هي الناقة، يشقون تشق إذنها، الأذن تشق، فإذا شقت يعني يقصونها. طيب فتحرم أن تركب وأن تأنيش، خلاص تصبح ماذا؟ لا تركب ولا تمتطى ولا شيء، خلاص هذه حرمت، هذه البحيرة يعني شق الأذن. طيب السائبة سواء ناقة أو بقرة أو شاه تسيب، يعني تترك فلا تركب ولا يحمل عليها ولا تؤكل ولا ينتفع بها. والوصيلة هي التي تحرم أو تجعل للآلهة، وهذه ماذا؟ كيف تكون وصيلة؟ يقولون أن الأنثى من الدواب، من البقر أو من الغنم أو من الإبل، إذا ماذا؟ جاءت بتوم، يعني توم، طيب بطنا بذكر أو أنثى، قيل وصلت الأنثى أخاها، فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك لا تذبح ولا يستفاد منها، فسموها وصيلة. أما الحام فهو الجمل الذي يحمى أن يركب عليه. طيب الوسيلة البحيرة والوسيلة والسائبة والوسيلة والحام، هذه طبعا هذه معانيها، لكن لماذا فعلت أو ما كيف، متى تكون سائبة ومتى تكون وسيلة ومتى تكون حام؟ طبعا هذا لهم كلام فيها أهل العلم، لهم كلام طويل فيها أهل العلم في ذلك. ابن جرير رحمه الله يقول: وهذه أمور كانت في الجاهلية فأبطلها الإسلام، فلا نعرف قوما يفعلون بها اليوم، فإذا كان ذلك كذلك وكان ما كانت الجاهلية تعمل به لا يوصل إلى علمه إذا لم يكن له في الإسلام اليوم أثر، ولا في الشرك نعرفه إلا بخبر، وكانت الأخبار عما كانوا يفعلون من ذلك مختلفة، إلى قال حتى قال: وغير ضائر الجهل بذلك. يعني لو سألت السؤال الآن ما معنى البحيرة، تقول ماذا؟ هي الناقة التي يشق ماذا؟ يشق إذنها. طيب متى يشق إذنها؟ هل لها وقت معين؟ طيب الوصيلة ما هي؟ قالوا ماذا؟ أنها تحرم أو تجعل الآية. طيب متى تكون وصيلة عند الجاهلية؟ قالوا إذا أصبحت لها وتمت بتوم، يعني ذكر وأنثى ببطنها، يعني ولدت ذكر وأنثى، فإن عند ذلك تحرم. طيب الحام متى يحرم عند الجاهلية؟ الحام يعني الجمل لا عاد يركب عليه ولا يحمل عليه ويترك. لماذا؟ متى؟ قالوا إذا أنتج 10 من الذكور، هذه ما لنا بها. يقول خلاص هذه أصبحت ماذا؟ أصبحت ما هي ما ظاهرة. هل يا ترى في بلاد العالم الإسلامي موجود بعض التشريعات عند بعض الأقوام من بعض الطوائف في بعض الدواب والبهائم؟ الله أعلم، ربما. فنقول إذا تم هناك تشريع عند طوائف أو عند بعض الناس في ويعتقدون في بعض الدواب بعض الاعتقادات، فهذا من ماذا؟ فهذا يجب على المسلم أن يحذر منه وأن يتركه وأن يبتعد عنه، لأنه تشريع لم يأذن الله به. فلا يجوز للمسلم مثلا يأتي إلى بقرة مثلا، طيب، ويقول: والله هذا البقرة محرمة لا تذبح ولا تؤكل. ليه؟ قال: والله لأن لونها يعني لون غريب ولون كذا. ما يجوز لك تشرع هذا، لا يجوز لك أن تشرع. أو مثلا: والله هذا كذا لا يذبح إذا وصل كذا على قبر أو لا. هذه كل هذه تشريعات ما أنزل الله بها. إذا كانت موجودة، وألا أخالك أني أظن أن ثم بعض بعض التشريعات موجودة في عند بعض الطوائف من ضل في من المسلمين. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم. الذين كفروا من هم؟ من هم الذين كفروا؟ طيب الذين كفروا طيب إما الذين شرعوا والذين إيش؟ اتبعوا. يعني اللي شرع واللي إيش؟ اتبع. الكفار عامة وخاصة، يعني الكفار عامة وخاصة كما ذكر أهل العلم. طبعا أول من سيب السائب من هو كما في الحديث؟ من هو؟ عمرو. أحسنت، عمرو بن ابن الحي الخزاعي، وهذا كان من سادات قريش، كان من سادات قريش، وكان مطاعا، كان مطاعا. فذهب إلى الشام، إلى الشام، فوجد إيش في أصنام عندهم كذا وأشياء غريبة وكذا، فأعجب بها يعني. فجاء هو اللي جاب اللات وجاب العزة ترى من الشام. طيب متى كانت؟ تعرفون متى كانت؟ قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بكم؟ 300 سنة. 300 سنة. بثلاثمائة سنة، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا ما بين موسى النبي صلى الله عليه وسلم وما بين عيسى عليه الصلاة والسلام كم سنة؟ 600 سنة. 600 سنة تحريف الدين النصراني تقريبا بعد 300، بعد 300 من رفع موسى عيسى عليه الصلاة والسلام بدأ التحريف، بدأ التحريف وبدأ قتل أتباع الدين الحق من النصرانية. ولذلك فإن عليك إثم الأريسيين. من هم الأريسيين؟ هم أتباع عيسى الحق، أتباع الدين الحق، لأنه كان هناك مجمعات. يلا ما نريد أن ندخل في هذا، ما أنا به. طيب فنقول الكفار، طيب أول من هو من؟ هذا عمرو بن لحي الخزاعي، عمرو بن لحي الخزاعي. فقدم بها إلى مكة وأمر بعبادتها، فعبدت من دون الله سبحانه وتعالى، وسيب السائبة. يعني قال والله هذا الجمل اتركوه. ليه؟ قال خلاص، وهذا الناقة البقرة اتركوها، هذا الشاء اتركوها. هذا بدأ يسيب، بدأ يشرع. وقد رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في النار، نسأل الله السلامة والعافية. قال ورأيت النار في ليلة، في حديث كسوف الشمس ولا لا؟ قال ورأيت النار فلم أرى منظرا قط أفضع منك كاليوم، ورأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه، نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من غضب الله. فإنه أول من سيب، من سيب السائبة. طيب الكفار كما ذكرت لكم، كما اللي يشرعوا والذين ماش اتبعوا، يعني ما يعفى الذين اتبعوا، لا يعفى الإنسان، لا يعفى الإنسان أحيانا من التقليد، لا يعفى الإنسان من التقليد. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. يعني إذا قيل لهؤلاء القوم الذين حرموا هذه عليهم الأمور تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. طبعا هنا ماذا يعني؟ يعني في تعريض لمن؟ بجهل الآباء. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. والله سبحانه وتعالى يقول إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على أثارهم يهرعون. هذا التقليد الأعمى، التقليد الأعمى. وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله في موضعه، في موضعه. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. طبعا ما جعل الله، طيب خلنا نتجاوز بعض الله. طبعا هنا إطلاق الجعل، يقول العلماء إطلاق الجعل على التشريع، ما جعل الله يعني تشريع، هنا بمعنى التشريع، بمعنى التشريع، بمعنى التشريع. أيضا ما جعل الله من بحيرة يقولون فيه دلالة على أن الإنسان قد يقع في شرعه لنفسه على الخبيث دون الطيب. وذلك لأن الكفار شرعوا لأنفسهم هذا وظنوا أنه من محاسن الأعمال. وأقول لكم الآن وليس بغريب وليس بخاف، الآن الغرب أو الشرق أليس عندهم القوانين الوضعية؟ أليس يا إخوان شرعوا شرائع في الحقيقة هي خبيثة؟ أليست هي خبيثة؟ بلى خبيثة، وقعوا على الخبيث. مثال، أليس في شرائعهم الربا محرم حلال لهم؟ الربا الفوائد البنكية الآن في الشرق ولا في الغرب؟ جاء طيب تحريم الفواحش، تحليل الفواحش والعياذ بالله بأي صورة كانت، المخدرات والخمر وغيرها، ها هذا من التشريعات الآن القوانين التي مسنة في الغرب أو في الشرق، طيب باختلاف في هنا أو هناك. طيب هؤلاء وقعوا على ماذا؟ وقعوا على الخبيث، ولو أنهم يعني اتبعوا الدين الحق لكان فيه ماذا؟ لكان فيه نجاح. خذوا مثال، خذوا مثال التشريع في الغرب، الزواج الآن، الزواج في الغرب الآن، التعدد بما يسمى بالتعدد، هذا يعتبر عندهم ماذا؟ من الجرائم. ما هو الجرائم؟ ومع ذلك يجوز لك ماذا؟ الصاحبة، يجوز لك الإخلاء، تأخذ ثنتين ثلاثة أربعة خمس عشر ما في مشكلة، والزوجة لا، سبحان الله، فاختلطت الأنساب إلى غير ذلك. هذا واقع مشاهد الآن في الغرب وفي الشرق. المخدرات الآن، الخمر والعياذ بالله، لما يباح في في في في في في ويكتبون فقط من سن 18 ما يشربه، لا ممنوع البيع لهؤلاء في الإسلام. الخنزير ليس شرعوا في شرائع بأنه حلال؟ إذن وقعوا على الخبيث، وقعوا على الخبيث عقلا، لكن أصبح انتكست الفطرة في هؤلاء الأقوام، فصاروا ماذا؟ لا يفرقوا بين ماذا؟ بين الطيب وبين الخبيث، نسأل الله السلامة والعافية. انتكست الفطر نسأل الله السلامة والعافية. طيب أيضا كذلك أيها الإخوة، أنه مما يستفاد من قول الله سبحانه وتعالى ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، خطر الإفتاء، وأن الإنسان قد يفتي بالشيء فيكون ممن افترى على الله كذبا. هذا أشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، تنبه الإنسان، ونحن لا نفتي، وإنما ماذا؟ ننقل الفتوى. يقول قال ابن عثيمين أو قال فلان أو قال فلان، نحن لا نفتي. طيب أما الفتوى فلها أهل الله، لكن الإنسان لا إذا ما عنده حتى نقل عن فتوى لا يتكلم. سأله واحد قال والله أظن ما يجوز مباشرة. طيب من قال ما يجوز؟ هل أنت تنقل فتوى لأهل العلم؟ إذا كنت تنقل فتوى فلم تفتري على الله الكذب. أما أنت لا تعرف الحكم لا حلال ولا حرام أصلا، ولكنك من والله يعني تسمع بالناس المجالس الآن يقول قال والله يا أخي يعني كأن المسألة والله أنا بالنسبة لي كأن ما تجوز. ما شاء الله يعني واثق من نفسه لا تجوز المسألة. طيب والمسألة فلا، إذا كنت ننقل الفتوى، أما إذا ما تعرف الفتوى فيها شيء في الحكم الشرعي لها فلا تتكلم، قل والله أنا ما عندي فيها علم، لا أعرف فيها فتوى من أهل العلم، إما نبحث أو ننظر في المسألة. فخطر الفتوى خطر الإفتاء. كذلك أيضا أنه في ذم لمن يقولون بلا علم. أيضا أن كل من أتى بشريعة ليست من عند الله فإنه قد افترى على الله الكذب. أيضا قالوا العلماء يستفاد من الآية أن التحري في الإفتاء من ماذا؟ من العقل. من العقل، يعني التحري من العقل، يعني في الفتوى من العقل. ولقد كان السلف يتدافعون الإفتاء. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى، أنا سنتجاوز لنا الوقت، أيضا قالوا في قوله سبحانه وتعالى حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، وجوب الرجوع إلى ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في الآيات يقول حسن الجدال في القرآن، يعني أن في القرآن حسن ماذا؟ جدال، لأن الله أقام الحجة على هؤلاء القوم، أن العوام من المسلمين يوجهون ويرشدون ويدعون إلى ماذا؟ ويدعون إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب والسنة. ولذا أيها الإخوة نحن نأخذ بأقوال العلماء الموثوق بهم الذين يعني على قدرهم في العلم وعلى كعبهم في العلم من أهل الورع. ولذلك إذا اختلفت المسألة بين عالمين، هذه دائما الناس يقولون طيب بماذا تأخذ؟ والله أفتى مثلا، أفتى بن باز رحمة الله عليه وأفتى بن عثيمين، طيب بماذا تأخذ هنا؟ طبعا هنا يقول لكم مثلا تأخذ بأشدهم ورعا، أكثرهم تقوى، في تفاهم هنا. طيب ولكن لو أخذت بفتوى هذا العالم الآخر، وأذكر قصة فيها فائدة عظيمة، في مجالس للشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله وإياكم، سئل عن مسألة فأجاب، وأذكر المسألة لكن ما أريد أن أذكرها. فقام واحد من الطلاب كذا قال يا شيخ، قال نعم، قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله كان حيا تلك الأيام، قال الشيخ ابن عثيمين يجيز هذا المسألة، الشيخ أفتى بعدم الجواز. فقال الشيخ ابن عثيمين ما يجيز المسألة في المجلس، نحن في مجلس. فماذا رد الشيخ؟ رد يا إخوان هذا اللفظ، الرد منه حفظته وهو مدرسة، يعني هذه مدرسة. قال عالم عالم تبرأ الذمة باتباعه، عالم تبرأ الذمة بمن؟ باتباعه. يعني لو أتانا شخص الآن قال والله أنا أتبع فتوى الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة، أفتى فيها بن باز، أفتى فيها المفتي الآن الحالي حفظه الله، أفتى فيها من شاء من العلماء، قال لكني أنا أخذ بفتوى ابن عثيمين، ولو تخالف مثلا جمهور ولا تخالف أحد، فنقول ماذا؟ عالم تبرأ الذمة باتباعه، عالم تبرأ بالذمة بماذا؟ باتباعه. فانظر إلى هذا الرد ماذا؟ الذي هو مدرسة. وإذ قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. من أكثر ما يصد الناس عن دين الله ماذا؟ تقليد من؟ الآباء، تقليد الآباء كما أشرنا إلى ذلك، وهذه من الآيات. وإذا قيل الإنسان يا فلان اتق الله، قال أبوي وأهلي آباءنا وأمهاتنا، وماذا يقول عنا الناس؟ وماذا يقول عنا الناس؟ ما عليك من الناس، عليك من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا يضركم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية صراحة تحتاج إلى وقفة، والوقت انتهى حتى لا نطيل عليكم، وإلا فيها كلام طويل، وهي آية يعني ربما تكون من آية المشكلة. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، نرجئها إن شاء الله تعالى إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم أمواتنا وأموات المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، ولنا لقاء يتجدد بكم بإذن الله. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.